الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي. قال رحمه الله تعالى باب قال رحمه الله باب وفد عبد القيس باب هذا باب يذكر فيه الحديث المشتمل على قصة وفد عبد القيس. عبد القيس هذه قبيلة من القبائل المعروفة هذه وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيتحدثنا الحديث الآتي عن قصته. قال بالسند المتصل المؤلف قال حدثني إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عامر المقعد البصري من الطبقة التاسعة قال حدثنا قرة قرة بن خالد السدوسي البصري من الطبقة السادسة عن أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري من الثالثة أبو جمرة يعني عن ابن عباس يروي وله زملاء هم سبعة كلهم أبو حمزة إلا واحد هو هذا. وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة إلا الذي يدعى نصرة فإنه بالجمع هو هذا. يقول السيوطي رحمه الله في ألفيته هكذا يعني سبعة كلهم يروي عن شعبة وكلهم يرون عن ابن عباس إلا واحد كلهم أبو حمزة ستة والسابع أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري. قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إنني جرة المعروفة كنت تنتبذني أي تجعل نبيذا على مجاز بالإسناد نسبه إليها لأنها السبب. قال نبيذا فأشربه حلوة فذلك النبيذ أشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم أي جلست بين القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح أي أن أفتضح بالسكر يعني أخشى أن أسكرني ذلك الشراب. ما رأيك أو ما حكم الشرع في هذا الشراب؟ فقال ابن عباس لذلك قدم وفد عبد القيس هذا يعني ما قال له يجوز ولا ما يجوز لأنه يريد أن يذكر له الدليل الجواب مع الدليل الجواب مع الدليل وهذا هكذا غالب جوابات الصحابة والسلف هكذا يذكرون الدليل لماذا لأنه من ناحية اختصار الجواب وإقناع السائل بالدليل لأنه لو قال له يجوز قال ما دليلك أو لا يجوز ما دليلك يحتاج إلى أن يأتي به النص بعد ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قدم وفد عبد القيس إلى آخره. فيستفاد من هذا الحديث أن هذا لا يجوز أن نبيذ الجر لا يجوز وهذا يعني كما قلنا الاستدلال والجواب صحيح لكن مسألة غير صحيحة وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يزال متمسكا بهذا الحديث على أن الانتباذ في الأوعية الأربعة ممنوعة لا يجوز الانتباه وهذا يعني سبقه غيره من الصحابة رضي الله عنهم أبو ريدة بن الحصين فقالوا إن هذا منسوخ يعني صلى الله عليه وسلم قال كنت نعيتكم إلى آخره فقال فشربوا بكل وعاء وإلى أن لا تشربوا مسكرا. فهذه من المسائل التي تخضع على الكبار. ابن عباس بحر البحر البحر ترجمة عن القرآن ومع ذلك خفي عليها لمسألة يعني شبه الإجماع من الصحابة ومن بعدهم على أن هذا الحديث منسوخ. إذا كان إنما كان تحريم الخمر في الابتداء حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه بهذه الأوعية ثم جاب لذلك الترخيص قال اجتنبوا المسكر، وأما أن تنتبهوا في أي وعاء جر أو غيره جائز له. وكذلك أيضا من عمر، ولكن من عمر قيل إنه رجع لما سمع الناسخ رجع. الشاهد من هذا الذي نستفيده من الدرس هذا أن التجمد على بعض أقوال أهل العلم يعني خاصة لمن كان مقلدا لمذهب من المذاهب الأربعة المشهورة المتبعة هذا يجب له أن ينتبه، لأن حضر الأمة وبحر هذه مسألة واضحة قد اتفق الصحابة رضي الله عنهم بعدهم على ذلك وقضي عليه. كان المسبع على هذا يقول لا يجوز الانتباذ بالجر حرام لهذا الحديث. إذا نفهم من هذا أن أي عالم له يعني ما يخالف فيه النصوص الصريحة الصحيحة فإذا كان مذهبه مخالفا لحديث الصحيح وخاصة إذا كان صحيح بالصحيح من غيرهما لا يقول مذهبي هذا، بل اتبعوا الحق، الحق أن يتبع أينما نبع. قال أنا أبي قال فقال ابن عباس جوابا عن هذا السؤال قال بما ورد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استبشارا بقدومهم مرحبا بالقوم، أتيتم مكانا رحبا سهلا، يعني معنى هذا استبشار بالقدوم، إذا قدم الغائب إذا قدم صديقك إذا قدم زائرك تقول مرحبا بفلان مرحبا بالقوم، هذا يدل على فرحك واستبشارك واستقبالك له بخير والسرور. فهذا مرحبا بالقوم غير خزايا ولا النجامة، غير خزايا أي غير مخزيين، ما أخزاكم الحرب ولكن جئتم طواعية فسلمتم من النكال والوباء، ولا النجامة أي غير نادمين، لأن كثيرا من القبائل العربية ما أسلموا إلا بعد حربهم، مثل ما سبق لكم في هوازن، هوازن كانوا شددوا وجمعوا ولموا من الأطراف الأرض بشرقها وغربها وما نفع ذلك، فانتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى تلك وسبى كلها أموالهم وسباها وذراريا كلها، ثم وضعها في ماذا في جيرانا 19 ليلة وانتظرهم لأنهم سيأتون، فجاءوا تائبين مسلمين وقالوا يا رسول الله لقد رأيت محل بنا من هذه الفضيحة فنرجو أن ترد علينا أموالنا وسبينا، هذا بعد خزي وبعد نجامة ندموا عليه جاءوا، فلذلك هؤلاء صاروا مطيعين قبل أن يحل بهم بأس من الحرب والنهب والسلب، فلذلك قال غير خزاة ولا نجامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، لأنهم كانوا يعني ولاهم إلى المدينة جاءت المدينة، فإذا أرادوا أن يأتوا إلى المدينة يقتلونهم، أن بينهم حرب بين عبد القيس ومضر قبيلة مضر، وإنا لا نقصر إليك إلا بأشهر الحرم، أشهر الحرم نستطيع أن نتيك، لأن أشهر الحرم معترفة ومحترمة عند العرب جميعا، كلهم على اختلاف نحلهم ومللهم، ومع ذلك كانوا يحترمون الأربعة الأشهر، وخاصة هذا رجب يسمى رجب مضر لأنه أشد الناس هذا يعني احترامه. قال حددنا بجمل من الأمر، يعني نريد أن تلخص لنا جملا ما هي جملة واحدة، جملا من الأمر من أمر الشديد، إن عملنا به دخلنا الجنة ونلزم وراءنا، وهذا في دليل على أن الإنسان يتعلم العلم أولا لأمل به ثم ليدعو الناس إليه، هذا قال نعمل به وندعو الناس وراءنا. إذا مهمة طالب العلم ماذا؟ أولا يهدي نفسه ويخرج نفسه من الجهل، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الله، فبذلك تتكامل يعني يتكامل الطلب. من وراء ما وراءنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر إنما يعني آمركم بأربع، آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله هذا هو مجمل الأمر. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله كما في رواية أخرى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس، هذه أربع، هذه أربع. سائل نسأل يقول هذا يستمر على خمسة، ما هي أربعة؟ فكيف الجواب على هذا؟ يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شهادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أربعة وأن تعطينا مغانم الخمس خمسة. قال أمركم بأربعين وأجاب وزاد الخامس. فبذلك التجاهل اختلافات أهل العلم الجواب عن هذا. وقالوا المراد به أن يعني إقامة الصلاة أن إيتاء الزكاة يشمل الخمس داخل فيه ضمه إليه. أو نقول أن إقامة الشهادة وإقامة الصلاة في مرتبة واحد ومع ذلك يكون أربع. أو نقول يعني الجواب السيادة للجواب مستحسن عادة لغة وشرعا مستحسن. وذلك أن الإنسان إذا سئل عن شيء وكان بالناس حاجة إلى الزيادة يزيدون بالجواب يقول أنا أخبركم وأجيبكم بأربع ثم يزيد خامس. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا بآتشنا أفنتوضأ ماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته. السؤال عن ماء البحر لكن الجواب اثنان. هو الطهور ماء هذا هو الجواب مطابق. الحل ميتته وهذا زائد على السؤال. والزيادة في هذا زيادة خير استحسن للمقاصد البلغاء. وأما قول من يقول من الأصوليين وأهل البلاغة يعني لا بد أو يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال لا يعنى بهذا المعنى، لأن بعض الناس يتوهم أن الزيادة مخالف للسؤال. السؤال عن شيء والجواب عن شيئين هذا مخالف، لا، بل المراد أن يأتي الجواب مطابقا للسؤال تماما ثم بعد ذلك الزيادة لا تدخل في هذا، بل هو زيادة خير. يعني أجاب جوابا لا يطابق السؤال فهذا يعني هو العيب عند البلغاء. قال وأنهاكم عن أربع. هذا هو مع الشاعر بن عباس ما أنتم بذل الدباء والنكير والحنتم والمزفة الأشياء الممنوعة. وهذه الأشياء الممنوعة وكما المحنى إليه آنفا أن أمسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن انتباه في الأوعية فانتبهوا لكل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فنسخ قال ذلك. وذلك أن هذه الأشياء كانت سائدة عندهم أيام ما حرمت الخمر قبل تحريم الخمر كانوا يستعملونها بكثرة. فلما حرم الخمر حرمت الوسائل المسلة إليها وهو الانتباه في هذه الأربع التي هي مشتهرة عندهم. فلما استقر تحريم الخمر في نفوسهم وأعرضوا عن الخمر وانقلعوا عنه جاء الترخيص في الانتباه. يعني انتبه لكل وعاء لكن لا تشربه إلا أن لا يكون مسكرا. يعني تنتبه يوم يومين ثلاثة أيام أقل وأكثر بشرط أن لا يكون مسكرا. فإذا بلغ عدد الإسكار بأي وعاء سواء في القربة أو في هذه الأوعية الأربعة فإنه يكون محرما. الشاهد من هذا يعني للباب أن هذا الحديث يشتمل على وفادة عبد القيس قبيلة المشهورة قبائل العرب. فهذه القبيلة وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم دينها وهي وكان أول ما يعني أقيمت الجمعة بعد المدينة بعد مسجد المدينة في مسجد مولى بجوافة بحرين وكان يسكنون هناك. فهم أول من صلى الجمعة بعد الجمعة في المدينة النبوية. قال رحمه الله تعالى أيضا باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثاث. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان هذا المصري قال حدثنا قال رحمه الله تعالى بسلام المنتظر حدثنا سليمان بن حرب الأزيج الله شعيب البصير بن نزول مكة وقع فيها. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهام أبو إسماعيل الجهضمي الطبقة من كبار الطبقة الثامنة عن أبي جمرة نصر عمارة الدبائية الذي سبق عنه. قال سمعت بن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة إن هي إن واسمها نا اسمها وخبرها من ربيعة. وأما قول هذا الحي هذا منصوب على الاختصاص ما يسمى بمنصوب على الاختصاص وقد عقد له النحاة بابا مختصا في أبواب النداء، يقولون على اختصاصك نداء بنيا فأيها الفتاة في الدنيا وقد راذا بنائي تلو أل كان يهدي نحن الغرب أسقى من بذل. وهكذا عقدوا له بابا يسمى باب الاختصاص، وانسب أخص هذا الحي بالربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار نبر، فلسنا نخلص إليك أي نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إلى من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. هذا محل استدلال لعباس رضي الله عنهما. وفي سعيد المتفق على حدثنا يهيم بن سليمان المصري قال حدثنا ابن واد بن عبد الله قال مصري من التافعة قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري من الطبقة السابعة قال وقال بكر بن نضارة عن عمرو بن الحارث نسبه إلى أبيه عن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر الطبقة الخامسة قال أن قريبة مولى بن عباس هذا يعني قريب أبو رشدين هذا مولى بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن الأزهر والمسور بن مخرمة ثلاثة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها ليستفسروا مسألة أشكلت عليهم وهي مسألة الصلاة بعد العصر أي التنفل بعد العصر، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا اقرأ عليها السلام. هذه المسألة طالما كنت أحدثكم أو أنبئكم عليها فإنها تلتبس على كثير من الطلاب. قرأت السلام على فلان، هذا فلان ويتعدى بعلى، قرأت السلام على فلان، ولا تقول قرأت السلام فلانا أنا غلط. وإذا كان رباعيا أقرأت فلانا السلام يتعدى إلى اثنين، ولو قلت أقرأت فلانا على فلان السلام هذا غلط. انتبهوا، الثلاثي يتعدى بحرف الجر بعلى، والرباعي يتعدى بنفسه إلى اثنين. أقرأ عليها السلام، ولذلك نقول هنا لو قلنا أقرأ عليها السلام هذا يكون غلط، كأن أقرأ رباعي، ولذلك نقول أقرأ عليها السلام. فماذا منا جميعا وسألها عن ركعتين بعد العصر، فهذا في أدب سؤال العالم. إذا أرسلت ولدك، إذا أرسلت طالبك إلى عالم تستفتيه فقل له أولا سلم عليه، ولا سلم عليه ثم سلم. فهذا بعد العصر، يعني إنا أخبرنا أنك تصلينهما، ما السبب؟ يعني هذه الصلاة هاتان الصلاتان ممنوعتان، التنفل بعد العصر ممنوع، فلماذا تصلينهما وقد بلغنا على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فلماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وكنت أضرب مع عمر رضي الله عنه الناس عنهما، وأنا نفسي، يقول ابن عباس من الثلاثة، أنا نفسي كنت أضرب الناس على هاتين الركعتين، يعني إذا واحد صلى العصر جماعة ثم قام يصلي يأتي عمر يضربه يؤدبه تأديب، هذا ففيه الإنكار على من على فاعل المنكر ولو بالضرب. قال قريب فدخلت عليها أي على عائشة رضي الله عنها وبلغتها ما أرسلوني أي ما أرسلوني السلام والسؤال، فقالت سلم سلامة، هذا هو الأدب، وهذا هو الأدب. وذلك أن عائشة رضي الله عنها مباشرة ما أخذت هذه السنة عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقت هذه السنة من أم سلمة رضي الله عنها، فلذلك حالت عليها. أولا هؤلاء الثلاثة يعني سألوا عائشة لأن أعلموا بنظره منهم في هذه المسألة، لكنها لما كانت أخذت من أم سلمة قالت لقريب سأل أم سلمة لأني أخذتها منها، فالمصدر هي النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأل أم سلمة فأخبرتهم أي رجعت إلى هؤلاء الثلاثة وقلت لهم إن عائشة ما أجابتني ولكن أحالتني على أم سلمة فردوني، فإن ذلك قال أذهب إليها، فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها من السلام والسؤال. فقالت أم سلمة عند ذلك جوابا مباشرا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهما عن الصلاتين بعد العصر، وإنه صلى العصر يوما يعني يوما ما، ثم دخل علي أي في بيتي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، كان جماعة من النساء جاءوني زائرات في بيتي وكنت أتحدث معهن، قال فصلاهما وهو منفرد بحاله، فصلى ركعتين بعد أن دخل البيت، وقد صلى العصر قبل قليل. فاستغربت عائشة أم سلمة فقالت: فأرسلت إلى الخادم. الخادم هذا خادم، خادم هذا يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر، يقال امرأة جارية خادم وغلام خادم، يجوز أن يطلق عليهما. ولذلك هذه في روايتها قال: فأرسلت جارية، فدل على أن الخادم هذا بلفظ المذكر يطلق على الذكر والأنثى، والخادمة هي جارية. فقلت: قومي إلى جنبه، قومي إلى جنبه، لذلك كانت امرأة قومي إلى جنبه، إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا تقول أم سلمة: يا رسول الله، ألم أسمعك تنا عن هاتين الركعتين فأراك تصل بينهما؟ فإن أشار بيدي فاستغفري. فقالت الجارية: هذا في دليل على أن تقديم المصلي جائز، تقديم المصلي بشيء جائز، وإنما الممنوع أن يجيب قولا يقول هذا جائز على قدر ما هذا ممنوع، وأما تقديمه فلا يضر بالصلاة شيئا، لأن هذه الجارية جاءت إلى رسول الله وقفت جنبه وقالت: يا رسول الله، إن أم سلمة أرسلت تقول: إني أراك، إني سمعت منك تنعمهما ثم أراك تصلينهما الآن، ما السبب؟ هكذا سألت. فإن أشار بيدي فاستخذ، لا تشددي عليه، تأخري حتى يسلم من تلك الركعتين. قال: فاستغفري. فاستغفر. قال: ففعلت الجارية ما أرسلت به، فأشار بيده وأتأخر، فاستغفرت عنه حتى ينصرف. فلما انصرف أي سلم من الركعتين، قال: يا بنت أبي أمية، هذه كنيته أم سلمة رضي الله عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر، وما سبب ذلك؟ قال: إنه، هذا هو السبب الذي صليت من أجله، إنه أتاني أناس من عبد القيس، هذا مع المشاهد الباب، وفد عبد القيس جاءوني فأنا بإسلامي من قومهم، يعني لما صلى الظهر استقبلوه وجلسوا معه وتحدثوا معه، فشغلوني على الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما أتى. هذا قضاء لما فات يعني من سنة الظهر بسبب الانشغال. ففيه نستفيد أولا قضاء السنة الراتبة، قضاء السنة الذي عودته نفسك أبدي إذا فاتك. ثانيا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لأنه سنة هذه كان يحرص عليها قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين، فعلى الصلاة قبل الظهر أربع ركعات إلى آخره، كان ملازم لها. لكن لما كانت الدعوة أهم إليه جلس معه وترك ذلك، لكن استدركه بما بعد وصلى بعد العصر، وصلى بعد العصر. فهذا دليل على جواز ذلك، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن الظاهر أن أم سلمة عملت به وعائشة رضي الله عنها كذلك عملت به، فهذا هو الظاهر. أولا بعد العصر ورد يعني النهي عن الصلاة بعد العصر، لكن ورد في سنن النسائي في سند حديث صحيح عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. فإذا كانت الشمس بيضاء نقية يجوز أن يتنفل الإنسان في هذا الحديث، وجمهور الفقهاء ينهون مطلقا، وهذا نحمله أنهم لم يصلوا هذا الحديث الصحيح. وإذا اصفرت الشمس وتغيرت فإن ذلك تحرم الصلاة النافلة وغيرها في ذلك الوقت، ما يجوز. الحاصل هكذا. ثم من هذا الحديث حديث آخر، وكان صلى الله عليه وسلم ما يدخل بيته أم سلمة بعد ذلك إلا وصلى ركعتين بعد العصر. وهذه هي محل السؤال، وهو: هل لنا ذلك ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل شيئا من النوافل أو شيئا إلا داوم عليه، هذه عادته، هذه سنته. فإذا المداومة على بعد العصر هذا ممنوع بغير ما يسر، لا يجوز ذلك، وإنما هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خصوصياته أنه يداوم على أي عبادة ألزم نفسه دينا. قال رحمه الله تعالى: السند المتفق على حدثنا باب وفدي بني حنيفة. قال حدثنا سالم بن صديق قال حدثني عبد الله بن محمد الجوهري هذا هو الذي ينتسب الى البخاري. الجوهري نسبة الى جدي هذا لان جد الاعلى لامام البخاري اسلم كان مجوسيا فاسلم على يد يمان بن اخرس يعني والي بخارى انذاك فسمي فنسب البخاري اليه. والان وله معرفه الموالي وما له في بين المجال ولا عتاقه ولا احل فيه ولا اسلام منك مثل الجوهري. الجوهري هذا البخاري قال الجوهري لان جده كان مجوسيا فاسلم على يد جد هذا الشيخ وهو شيخه وابوه وهو جد وايضا اسلم على جد هذا الشيخ فهذا هو الجوهري. قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي تقدم قليلا قال حدثنا ابراهيم بن طهمان ابراهيم وابن طهمان الخراساني وطلقه السابعه عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن انه قال اول جمعه جمعت صليت بعد جمعه جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس هذا معد شاهد الباب بجواثا اسم قريه يعني قريه من البحرين وكانوا يسكنون البحرين فكانت قريه تسمى جواثا وكانوا اقاموا صلاه الجمعه بعد ان رجعوا من المدينه اليها وهي اول جمعه صليت في الارض بعد مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب وفد بني حنيفة أيضا هذه قبيلة أخرى بنو حنيفة من أهل الليل. قال وحديث ثمامة بن أثاب وقال سيدهم سيد بني حنيفة كان هذا قصته ستأتي في حديث. وبسأل المتطبع على حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي ومحمد الكلعي الدمشقي الأصلي قال حدثنا الليل بن سعد أبو الحارث الضمي الطبقة السابعة إمام مجتهد قرين مالك بن أنس وبل هو بل الشافعي رحمه الله جعله أعلم منه قال هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه ما قاموا بمذهبه كما قام أصحاب مالك مذهبه. قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أبو سعيد اسمه كيسان المقبوري المدني الطبقة الثالثة وكنيته أبو سعد قال عن من سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا أي رقاب خيل جيش يعني بعث قال قبل نيد أي جهات نيد قال فجاء برجل وجدت هناك رجلا برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثاب كان سيد قومه سيد بني حنيفة أمسكوه في الطريق لأنه كان متجير مكة يريد أداء العمرة وهو مشرك فأخذوه وذهبوا إلى المدينة أسيرا. قال فربطوا بسارية من صغار مسجد ففيه احتفاظ على الأسارة بربطه وفي أيضا جواز دخول المشرك المسجد لا مسجد مكة في المسجد وفي خلاف بين العلماء على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ربطه هناك. وفائدة أخرى قال أهل العلم إنما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يرده مكان خال يعني ليدخل الإسلام في قلبه ليناله إنما يصلون الصلوات الخمس هناك يعني ينال الخير ينال البركة صلواته ويهتدي وفعل هذا حصل له فبعد ثلاثة أيام بعد ثلاث مرات إنه أسلم وحصل إسلامه. قال ليشاهد ذلك قال فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك واقعة أخرى وهو جبير المطعم يعني أنه كان قدم المدينة وهو يريد أن يفادي بعض الأسراء في بدر ومفادة ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه في المسجد النبوي. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بسورة الطور فلما قرأ على الطلب القدس الطلب لما قرأ قوله تعالى أم خلقكم من غير شيء أم خالقكم كاد قلبي يطير بعد ذلك أسرع هو ذهب ليفادي المشركين ويرجع بهم إلى مكة فإذا هو هدي إلى الإسلام. وهذه سنة يعني نقلها وهو مشرك فنقلها الصحابة عنه فصارت يقولون هل كون الراوي كون المحدث أو الطالب يعني أو الراوي أهلا للتحمل لا يشترط وهو أن يكون مسلم أن يكون بالغ عقل لا يشترط بل لو حمل في غير أهليته يجوز التحمل أو الرواية عنه. وأما في الأداء فلا بد أن يكون يعني أهلا للأداء مسلما عقلا بالغا هكذا شرط أهل العلم واستنبط من هذا هذه المسألة. الشاهد منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخله المسجد وجلس هناك ماذا دخل الإسلام في قلبه بسبب أنه صلوا مجتمعين ودخل نور الإيمان في قلبه. قال ماذا؟ فقال فربطوا سأل فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك يا ثمامة؟ يلاتفه ويعني ويداري يقول ماذا عندك يا ثمامة؟ هل تريد هل لك رغبة في الإسلام؟ فقال ماذا؟ قال يا محمد قال عندي خير يا محمد عندي خير. ما هو يا محمد؟ إن تقتلني تقتل زاجل يا ويلك هذه إن تقتلني تقتل زاجل بني حنيفة ما هم قوم مثل قومك أنت بني حنيفة أشداء إن قتلتني سوف ترى جزاء. هذه يحدده يعني. قال وإن تلهم تلهم على شاكر وإن أطلقتني وأنا على حالي ما شاء الله أشكرك. هذه الثانية. والثالثة وإن كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت وإن تريد البدل بدل المفادات فأنا أقول لك ما تريد من المال. ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم تركه على طعام لسه ما لدي شيء أخبر لسه. قال ما جئت فترك حتى كان بعد الغد حتى كان غد يوم الثاني ثم قال له ما عندك ثمامة؟ قال ما قلت لك أنا ما أغير موقفي واحد هو. قال انتني مالا شاكر فتركه أيضا ثلاثة ذكرها كلها كما برواية أخرى فتركه حتى كان بعد الغد يوم الثالث فقال ما عندك ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة أي أوحي إليه أن الإيمان دخل قلبه. فقال الصحابة أطلقوه فأطلقوه فلما أطلقوه ما فر إلى بني حنيفة بل ذهب إلى المغتسل واغتسل ودخل المسجد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أكبر هذا هو الله لجاءت بيد الله. قال وقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد كان فيما فاغتسل ثم دخل مسجد ففيه استباب الاغتسال للمشرك. قال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك كنت بغضك أشد وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. انصبغ قلبه بنور الإيمان فانقلب لبغض محبته وهذا غريب. ولذلك قال أهل العلم قدر الصحابة أجل من أن يوصف بشيء ولو لحظة واحدة. من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازي من جاء بعده ولو عمل ولو عبد الله عبادة الثقلين. لحظة دقيقة واحدة من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤيته هذا يؤثر بالقلب ما لا يؤثر الصلاة والصوم عدة سنين. هذا ما ذاقه هذا في نفس الوقت انقلب بغضه محبته. ثم قال وقال أيضا الآخر والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني هذا سؤال يعني وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة سبب خروجي من البلد أريد عمرة إلى مكة فماذا ترى في هذه العمرة التي أنشأتها وأنا مشرك هل أتمها أم أنصرف إلى بلدي وهي لا تجوز إتمامها المشرك. وقال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة فبشره بإسلامه فبشره بقبول عمرته. قال وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة وهو يلبي قال من أول من لبى لبى تلبية الإسلام وهو يقول هو سيد بني حنيفة فأخذوه وضربوه إلى آخره. ولكن لما عرفوا أنه ثمامة ورسال سيد بني حنيفة انصفوا عنه فقال لقياه لكم أنتم تعيشون بحنطة التي أو بالبر الذي يتم من جهتنا فسوف أقطعه عنه. فخشوا بذلك انضربوا وأطلبوه. فلذلك قال هنا ولكن أسلمت. قالوا لا والله هذا دليل على أن نور الإيمان يظهر في الوجه في وقته. أول كان يعرفونه ويرون وجهه فلما رآه الذي أعرف قبل ذلك قال يا ثمامة لعلك صبوت مع محمد على هذا الوجه ما هو وجهك الأول. قال لا صبوت ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم صلى على المال والدين، قال لا دين لي اصلا حتى اتركه، وانما اسلمت من جديد ودخلت بدين الاسلام. هذا هو. قال ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله هذا الكلام قاله ايش لما هددوه بالقتل وخوفوه وضربوه؟ قال لهم والله ولا والله لا يجد من الإمامة حبة حنطة، حبة واحدة، حتى يذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد قومه فخشوا أن يقطع عليه. وفعلا لما رجع منع على لجل أن يحمل الطعام إلى مكة، فتضرروا بذلك، جاءوا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أنت جئت تمر بسلة الأحرام إلى آخره وقطعت أرحمك ومنعت ثمامة أن يحمل إلينا الطعام، فأمره أن يفك أسرنا بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اتركوا، فأرسل إليهم بعد ذلك. الحاصل الشاهد من ذلك أن هذا الحديث اشتمل على قصة بني حنيفة، وأن ثمامة سيدهم أسلم بهذه الكيفية وهداه الله للإسلام. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا أبو اليمان الحكم الرافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار وطلقة بخصابها، عن عبد الله بن أبي حسين. عبد الله بن أبي حسين هذا عبد الله بن عبد الرحمن منصب إلى جدي، نسبه إلى جدي، هذا تابعي صغير مشهور. قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أبا وقار، هذه أبو سلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم، أن انظروا إلى تفاوتي، الله أكبر، أن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أفضل للرجال وأفضل تفضيلا. هذا سيد قومه لبني حنيفة، وهذا سيد اليمامة أيضا من ناحية، لكنه قبل لأنه لم ينصع للإسلام ولم يخضع للإسلام، فهذا رجع خائبا ورجع موليا وأهلكه الله، وهذا رجع سالما مسلما ومقتنعا بالإسلام ودعا قومه إلى الإسلام فأجابوا فاستجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنا كلمة قديمة فجعل يقول، وكان يعني في الطريق أو في المدينة من قال إن جعلني محمد لأمر بأي تبعته، إن جعلني ولي أهلي فلا أتبعه، على المسلم بشرط أن يجعلني خليفته، إذا مات أنا أخلف مكانه، الله أكبر. وقديم هذه بشر كثير من قومي، هذا هو الذي غره وغشه لما جاء مع قوم كثير، قال سأحاربه بقوم، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان الذي نزل من المدينة، ومعه ثابت بن قيس بن الشماس، وكان يقابله خطيب الأنصار، كان مفوه خطيب هذا الصحابي، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من قطعة جريح، قام أخذ التكوى عليها حتى وقف على مسيلمة، مسيلمة هذا بكثير الله، وقد اشتهر ألسنة ألسنة في العوام مسيلمة، وهذا من لحن الشاعر مسيلمة. في أصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بذلك، إن جعلتني ولي عهدي ولي عهدك أنا أسلم بك وأدخل في دينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه مش لا جعلك خليفتي، هذه عرجون عني من جريدة ما أعطيتك. قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعبد أمر الله فيك، وأمر الله إيش؟ أن يقتله على عن يد المسلمين، ولئن أدبرت أي أردت على الإسلام وتوليت عنه لا يكرنك الله أي لا يهلكنك الله، وإني لأرى الذي أريت فيه ما رأيت، وقد رأيت في منامي قبل هذا اليوم رؤيا، وقد أولت ذلك وأنت أحد. قال وهذا ثابت يجيبك عني، وهذا ثابت من قصر الشماس يتكلم معك، إن كان عندك شاعر هذا أشعار الناس، وإن كان كلام وهو يسد الشغرة هنا. قال ثم انصرف عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه الراوي هذا حديث واحد، ومن الغريب الذي يرقم الكتاب هذا، ومن يعني ولكننا اعتمدنا عليه لكونه مشهورا عند الناس، وإلا فهذا الترقيم خطأ، أعطاه رقم جديد، هناك 73 وهنا 74 والحديث ما انتهى. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال الذي أريد فيه ما أريد. هذا الكلام ما فهمته، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأل عنه، ومن أجاب أبو هريرة قال فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أي بين أوقات نومي رأيت في يدي سوارين من ذهب، والذهب لا يلبس الرجال، سوارين سوار هذا في الأبيض من ذهب سنين، فأهمني شأنهما لأن الذهب حرام على الرجال فكيف ألبسهما؟ فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، انفخهما اذهبان، قال فنفختهما فطارا، فأولتهما فسرت ذلك عن كذابين يخرجان بعدي أي بعد موتي يخرجان، قال حلوم العنسي الأسود العنسي هذا في اليمن، قال صنع فكان له حمار وكان له شيطان، شيطان يعني يكلمه بما غاب عنه ويكلم الناس بذلك، فهذا كان في اليمن، وكان هناك والي النبي صلى الله عليه وسلم فمات، ويعني فجاء الشيطان وقال له إن أمير صنعاء مات فاستأجل الأمر، فذهب واستولى على صنعاء، ثم تزوج يعني ثم تزوج امرأة ذلك الصحاب، فهذه المرأة يعني ماذا فعلت؟ وعدت المسلمين أو الصحابة الذين كانوا هناك أن تسقيه خمرا ليلا فيأتون ويدخلون يذبحونه، ففعلت ذلك وسكر ونام، فجاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنه ودخلوا عليه وقتلوا هناك وأخذوا المرأة وأخذوا ما أرادوا من أثاث البيت إلى آخر هذه قصته، وهو قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيوم يعني قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك. وأما هذا كان في هذا مسلمة كذاب قتل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك قال وعدوم العنسي والآخر مسلمة الكذاب ووسم بكذاب، كل أحد صغير وكبير يقول مسلمة كذاب، وهذا جزاء من أباء وأسرف على نفسه. قال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا الصلت بن محمد الصلت وبسند متفق على حدثنا إسحاق بن نصر وهو ما شبه لأجل إسحاق بن إبراهيم بن نصر، قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام عن معمر بن راشد عن حمام بن منبه قال نسمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، أتاني بمفاتيح خزائنها فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي أي شق علي أمرهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب سماء وصاحب اليمامة مسيلمة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولسان متفق على حدثنا الصلت بن محمد الخارجي شيخ البخاري رحمه الله تعالى، هذا الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخارجي يكنى أبا همام وصلي ثقة أكثر عن البخاري، قال سمعت مهدي من مهدي من ميمون، مهدي من ميمون هذا وصلي ثقة من صغار السادسة، قال سمعت أبا رجاء العطاردي، أبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن ملحان الطبقة الثانية، يقول كنا نعبد الحجر جاهلية، كنا نعبد الحجر نسجد الحجر، قال فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه، إذا كان أحسن من الحجر الأول هذا رميناه وجينا الحجر الثاني، وهكذا يعني لعب يعني كلعب الأطفال الصبيان كما يلعبون بالأحجار والأشجار كذلك هؤلاء كانوا عبادتنا هكذا. الله أكبر. قال وأخذنا الآخر الأحسن يعني، فإذا لم نجد حجرا وإذا ذهبنا إلى مكان ولم نستصحب ذلك الحجر ماذا نفعل؟ جمعنا جثوة من تراب، مجموعة من التراب جمعناها في محل، ثم جئنا بالشاتي فحلبناه عليه لتجمد كسرك الحجر، شاي حلبنا الشاه على ذلك التراب، ثم بعد ذلك صبنا له فحلبه، ثم طفنا به كالكعبة يعني. فإذا دخل شهر رجب كان من عادتنا نحترم رجب، قلنا نرسل الأسنة، هذا يعني نفرط الأسنة عن حدائدها عن حديدتها، هذا يعني معناه لا ندعو لا فلا ندعو رمحا في حديد في حديدة ولا ساما في حديدة إلا نزعناه وألقينا شهر رجب لأنه لا أحد يقاتل في ذلك الوقت. فهكذا كنا يعني نحترم شهر رجب هكذا عادتنا في الجاهلية. وهذا طيب الإسلام أيضا زاده هذا ولكن إبادة الحجارة هذه التي ذهبت. قال مهدي المغرور يقول ماذا؟ قال سمعت أبا رجاء وطالبه يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم انتشر بعثته غلاما يعني ذكر مرتفع يعني معناه أنه يأكل أرعى الإبل على أهلي كنت بقدر ما يرعى الإبل على أهلي. قال فلما سمعنا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته فررنا إلى النار. وإلى أين ذهبوا؟ قال إلى مسيلمة الكذاب. تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم وذهبنا إلى مسيلمة وابتلينا به. وأخيرا لما هزمه الله وقتل وفرق جيشه جاء مؤمنا في عهد أبي بكر هذا أبو رجاء الأطالبي هذا أسلم. وبعد أن أسلم يحكي لنا قصته كنا كذا وكذا ابتلينا وفررنا إلى النار ولكن الله سبحانه وتعالى هداه بعد ذلك بالإسلام فآمن واستقر على الإسلام. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل باب قصة الأصول العنسي هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع مسيلمة الواحد شيطان واحد ومسيلمة مقابله. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثنا سعيد بن محمد الجرمي سعيد بن محمد الجرمي كفي ثقة مكثر. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد. قال حدثنا أبي أبو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد عن صالح صالح بن كيسان صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني الطبقة الرابعة عن ابن عبيدة بن نشير وقال لموضين آخر اسمه عبد الله ابن عبيدة بن نشير الكتاب يعني سماه في موضين وفي كتاب رسالة موضين آخر ما سماه أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكانت تحته بنت الحارث بن قريش يعني أختها تحته كان متزوجها وهي أم عبد الله بن عامر. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن الشماس وهو الذي يقال خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال خطيب الأنصار أيضا وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب أي جريدة نخل. فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك يعني إن شئت صبرنا لا نحاربك نتركك على ما أنت عليه فإذا مت جاء خلافته إلي هكذا قال له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القبيل ما هو الخلافة لو سألتني هذا القبيل ما أعطيتك وإني لا أراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله هذا قلت لكم الرقم هذا غلط غلط على طول لأن حديث سمنتع. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الذي سبق سابقا الأول قال سألت عبد الله بن عباس. إذن الأول كان منقطع لأنه قال ماذا بلغنا أن مسيلمة الكذاب قال إنه كذا وكذا وكذا وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله بن عتبة تابعي. إذن هذا يعتبر منقطعا لكن تبين أنه متصل لأنه أتى بالأخيران بن عباس أنا أبي هريرة. قال ماذا سألت عبد الله بن عباس الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر. فقال ابن عباس ذكر لي والذاكر أبو هريرة فما سبق في الرواية السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سوارات من ذهب ففضيتهما وكرمتهما أي شق علي يعني معظوم علي فأذن لي فأذن لي فلمختهما فطار فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز اليمن يعني هذا هو الذي دخل على المرأة وقتل هذا اللعين هو فيروز في اليمن والآخر مسيلمة الكذاب هكذا بين عبيد الله بن عبد الله نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى: باب قصة أهل نجران. أيضا من الوافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران، وهؤلاء ما أسلموا ولكنهم تصالحوا، صالحوا معه ووعدوا أن يبذلوا الجزية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا أمينا حتى يتسلم منهم. فهكذا كانوا جاءوا، لماذا جاءوا؟ للملاعنة، ليلاعنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخيرا خشوا عن ذلك عقبة ذلك فتركوا ذلك. وبالسؤال المتفق على حديث عباس بن حسين، هذا من أفراد البخاري، ما يرواه غير بصري، طبقة ثقات من الطبقة العاشرة. قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان، هذا كوفي من كبار التاسعة، عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الطبقة السابعة، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني كوفي من الثالثة، عن سنة بن زبر، سنة بن زبر الكوفي من الطبقة الثانية مخبرا، عن حذيفة بن اليمان الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما قال: جاء الحاكم والسيد، هذا لقبان برئيسين من أهل نجران، والسيد صاحب نجران، أي كان هناك رئيسين في نجران البلد المعروف، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه. ليس كعبد القيس جاءوا عن سالمين، وإنما جاءوا ليلاعنه. يقول إيه؟ أهلك الله من كان كاذبا منا، ويقضون على أنفسهم بهذا، ولكن ألهموا أن هذا لا خير فيه. قال فقال أحدهما لصاحبه، بعد أن وصل المدينة قال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، خلف أنا ما نتلعن، لماذا؟ فوالله لئن كان نبيا، وهذا هو الواقع، فلا أنه لا نفلح نحن ولا عجب لهم بعد. الملاعن هذا خطير، إن كان نبيا كما يزعمه فإننا إذا لعناه نهلك نحن، ولا يوجد معكم كلهم يهلكون معنا. إذا ماذا؟ خلي ما طلب منا من الجزية نبذله. قال: ولا عجبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك. عند ذلك جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: الذي تريده نعطيك، إنا نعطيك ما سألتنا، وبعث معنا رجولا أمينا، لكن إيه؟ الذي يتسلم منا رجولا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، يعني مؤتما، يعني شديد في الائتمان. قال: فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ميزة يعني يمتاز بها صاحبها. فقال كل أحد: لعلي أنا يعني يرغبون فيها رغبة، لن يصدقوا ما أعين فلانا، وإنما قال أمينا رجلا أمينا حق أمين. فكل أراد أن يكون ذلك الرجل، فجاءوا إليه مستبشرين يرجون ذلك. فقال أصحاب رسول الله، فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل يا أبا عبيدة، هذا هو الأمين، يا أبا عبيدة بن الجراح أحد العشرة المشهد من الجنة. قال: فلما قام أبو عبيدة النجيشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. الله أكبر، هذا أمتاز بهذه الصفة، أمين هذه الأمة. وهذا يسأل سائل ويقول: أبو بكر ليس أمينا وعمر ليس أمينا؟ نقول: نعم، الصحابة المخلصون في إيمان كل الأمناء، لكن صفة على صفة يمتاز بها أحدهم على الآخر. يعني معنى ذلك أن هذه صفة الأمانة يعني بالغة، مبالغة فيها في أبي عبيدة بن الجراح، وإن كان الصحابة أيضا أمناء لكن هو أشد من ذلك. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهد له خزيمة فكأنما لو شهد له رسولان، لو شهد أبو بكر ما يكفي، ولو شهد عمر ما يكفي، لكن لابد أن يكون عمر مع أبي بكر، وهكذا. إلا إذا شهد خزيمة يعني يكون مقال رجلين. إذا هذه صفات تختص بعضهم على الآخر لصفات، ولا يقتضي ذلك أن يكون هو أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: بسند متفق على حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر المعروف ببندر، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر رجب شعبة يقال لازمه 20 سنة، قال حدثنا شعبة بن حجاج، قال سمعت على إسحاق السبيعي عن صلة بن زبر، عن صلة بن زبر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء النجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليك رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح وقال هذا امنها للامه. وبسان متفق على حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من الطبقه التاسعه من كبار شيوخ البخاري قال حدثنا شعبه بن حجاج عن خالد خالد بن حذاء خالد بن نهران قال حذاء من الطبقه الخامسه عن ابي قلابه عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي من الطبقه الثالثه عن انس رضي الله عنه وهذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل للبصريين من اوله الى اخره وفيه روايه تابعي عن تابعي وفيه انس بن مالك الخادم الشهير الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر مات من الصحابه البصره وهو احد من يعني المكثرين السبعه روى 1286 حديثا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل امين لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعولنا به علينا مصائب الدنيا متعنا واسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث لنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا امر خيرنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا عونا ربنا من امن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.